اعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نعيش معا أيها الأحبة لحظات السعادة في بلاد الأفراح في جوار الله رب العالمين، واليوم سنتكلم عن أحلى نعيم، عن أجمل لذة ينتظرها سكان الجنان. سنتكلم عن الغاية التي هي أجل المطالب، من أجلها شمر المشمرون، وتسابق إليها المتسابقون، وتنافس فيها المتنافسون، ولمثلها فليعمل العاملون. إنها اللذة التي إذا نالها أهل الجنة نسوا كل ما هم فيه من النعيم والسرور. ما هي والله إلا أن يكشف الله سبحانه وتعالى حجاب الكبرياء عن وجهه، ليرى وليتلذذ وليتنعم بالنظر إليه عباده المخلصون. اسمع لما رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. يتعجب أهل الجنة كل هذا النعيم الذي نلناه، وهناك شيء آخر أجمل ينتظرنا. يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اسمع لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى من؟ إلى ربها ناظرة. وعندما ذكر الله عز وجل أشد العقوبات التي تحل بالكافرين، ذكر منها أنه يحجبهم عنه سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم كثيرة متواترة اتفق عليها أهل السنة والجماعة. أذكر منها حديثا آخر ليطمئن قلبك. روى جرير ابن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، ويكون القمر بدرا كما لا يخفى عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي القمر، لا تضامون في رؤيته. ثم انظر إلى التعليم وإلى التربية في أثناء التشويق. قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. أيها الأحبة، هنيئا لأصحاب صلاة الفجر وصلاة العصر. أهل الإيمان لا يكتفون بالنظر إلى وجه ربهم، بل هناك موعد ولقاء سيلتقون فيه بسيدهم وحبيبهم وخالقهم، إنه ذاك اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. روى ثلة من الصحابة الأبرار في الصحاح والسنن والمسانيد حديث لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا مختصره أعطيه لك. ينادي مناد، اسمع وتخيل واستحضر عظمة هذا اللقاء. ينادي منادي: يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. الله سبحانه وتعالى يطلب منك الزيارة. الله في كبريائه بجلاله وعظمته يطلب منا نحن العبيد المقصرين المفرطين في حقه، يستزيرنا في بلاد الأفراح. إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته، فما لنا أن نقول إلا سمعا وطاعة. فيقولون سمعا وطاعة. حتى إذا انتهى بهم المسير، الآن تذهب الأفواج مواكب عظيمة، لك أن تتخيل هذه المواكب وهي تسير إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وموعد اللقاء يوم الجمعة في الوادي الأفيح. تذكر جيدا هذا الموعد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في تلك اللحظات، الوادي الأفيح يوم الجمعة. حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعله لهم موعدا، ماذا يحدث؟ أمر سبحانه وتعالى بكرسيه فنصب. الله سبحانه وتعالى لم يأتي بعد، ولكنه أمر أن ينصب كرسيه. قال ثم تنصب حول كرسيه المنابر، منابر من نور، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. هذه المنابر أيها الأحبة كما جاء في الآثار يجلس عليها النبيون والصديقون والشهداء. ثم الأمثل فالأمثل، من كان باذلا مقدما عاش لله سبحانه فإنه يكون قريبا منه. ثم يتفاوت الناس بحسب مراتبهم في الإيمان، ويكون أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء، يجلسون على كثبان المسك. إذن إذا أخذ الناس مجالسهم واطمأنوا في أماكنهم، الكل الآن ينتظر ما الذي سيحدث بعد ذلك. ينادي منادي إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. أهل الجنة يقولون ما هذا الموعد؟ يقولون كما قالوا قبل قليل في الحديث الذي ذكرناه، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار. فبينما هم كذلك إذ سطع نور أضاءت له الجنة، فيرفعون رؤوسهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى يتجلى عليهم ولم يكشف حجابه بعد، يتجلى عليهم يقول لهم السلام عليكم. الله سبحانه يقول لكم السلام عليكم، فلا يجيبونه بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. نعم، أين الذين كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ولم يروه؟ أين الذين كانوا يبكون من خشية الله سبحانه؟ أين الذين صبروا وابتلوا في مرضات الله؟ أين أصحاب قيام الليل؟ هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في رضا الله عز وجل وفي محبته شوقا إليه، كانوا يعبدونه من دون أن يروه، الآن جاء وقت الكرامة. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، سلوني، هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة فيقولون، هم الآن يريدون فقط الرضا من الله، يقولون قد رضينا فارض عنا، قد رضينا فارض عنا. فيقول سبحانه وتعالى مجيبا لهم لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، سلوني، هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة يقولونها معا، أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. يطلبون رؤية وجه، أخذوا كل النعيم كل السعادة، وبقيت هذه السعادة التي يطلبونها أن يروا رب السماوات العلى. فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فينظرون إلى وجهه، والله لولا أن أهل الجنة كتب عليهم ألا يموتوا لماتوا من ذاك الجمال والنور والبهاء. نعم أيها الأحبة، فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهموا، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم يسمعون يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه حين يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل ويرحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها الأحبة، إن هذه الزيارة وهذا الموعد لا يدرك لذته ولا يشتاق إليه إلا من كان يعبد الله سبحانه وتعالى بالحب في هذه الحياة الدنيا، إلا من كان يتقطع قلبه شوقا لله عز وجل وللتعرف عليه، إلا من كان يقرأ كلامه سبحانه ويتعرف على أسمائه وصفاته وينظر في أفعاله وتصرفاته في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء هم الذين يعلمون عظم هذه الزيارة. إن السماوات السبع والأراضين السبع إلى كرسي الله سبحانه وتعالى كحلقة في صحراء، وإن الكرسي إلى عرشه سبحانه وتعالى كحلقة في صحراء، حلقات عظيمة جدا لا يستطيع العقل أن يتصورها. أين أنت ضمن هذه الحلقات؟ وما قدر الله حق قدره، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع من قدرك إن كنت ممن عبده بالغيب. عليك أن تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، عليك أن تستشعر عظمة المزار قبل أن تفكر في هذه الزيارة. حينئذ ستعلم أنت من تزور، تزور الله رب العالمين. استشعر وتوهم نفسك وأنت تسير مع ذاك الركب الذي يتوجه إلى لقاء الله سبحانه، أين ستجلس؟ هل ستجلس بقربه سبحانه أم ستكون على كثبان المسك بعيدا عنه؟ عملك لم يسعفك أن تكون من المقربين. تخيل نفسك وأنت تكلم الله سبحانه وتعالى وتخاطبه، كما جاء في الأحاديث، ما من أحد من ذاك المجلس إلا سيحاضره الله سبحانه وتعالى محاضرة، يقول له يا فلان ابن فلان، الله سبحانه وتعالى يكلمك يقول يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في هذه الحياة الدنيا، فيقول يا رب ألم تغفرها لي؟ فيقول سبحانه وتعالى بلى بمغفرتي لك بلغت إلى هذا. نعم، هذه ساعات المشتاقين، هذه ساعات المحبين الذين طال اشتياقهم إلى لقاء حبيبهم وخالقهم ومولاهم. فلنتركهم في هذا اللقاء ولنذهب إلى المجلس الأخير من مجالس بلاد الأفراح. إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.